تلك تلاقرة تحب وتويا الله الله نضال بربي سلعفوها لغاياتك وتفلوها الله صافي رسم غام الشهوان وادك من زيد أخطايا الله يسي ولينو تصايد وقارني تحرق ورتين الله الله وليتني فلين يسيدني تيسي سرها تسيلا الله الله اني غير اللي سبغ واللي نراغي كادا ونرا الله الله اني غير اللي سبغ واللي نراغي كادا ونرا الله الله عزي غدي ساهل لي تسايد غدر سيكين ويا الله الله إنا يغسفر الحب وريات اللي شهد نوفا ورنا صدرك كنصبرنا تشي تاكو ضيف طيار